يقول كيف يكون طالب الجامعة إذا ذهب لبلده يعتبر مسافرا وليصح أن يؤم بالناس الجمعة وهو من أهل البلد هنا وفي بلده؟ ذكرنا هذا المثال لبيان أن القول مرجوح، ليس هناك دليل على أنه لا ي... على أن المسافر لا تصح إمامته لصلاة الجمعة. يقول إذا وجد مسجدا يصلون الجمعة وهو مسافر، هل أفضل أن ينوي الظهر خلفهم الجمعة من ينوي الجمعة؟ لا، الجمعة صلي جمعة لأن هي جمعة فرض مستقل، وأفضل الجمعة أفضل من نية الظهر. يقول إذا سافر طالب الجامعة لبلده ونوى إقامة أكثر من 4 أيام هل يصح أن يخطب؟ مثل ما ذكرنا لكم، نقول الراجح أن المسافر أصلا 4 أيام ولا 100 يوم يخطب ويصلي. وذكرنا لكم أيضا أن تحديد الأيام ليس عليه دليل وإنما العرف، فلو كان في العرف أنه مسافر يصح أن يصلي بهم. يا عماد أعطنا شيء من التفاؤل. شخص خرج يتاجر، قال شخص ستربح، طيب والمذموم؟ ها، لا، لما قال كذا سأربح لا، ها غلط. مثال، أعطنا مثال. ها، أبغى تفاؤل ثم زاد في هذا التفاؤل وصار محرم. طيب، ها، فتح حلقة سأربح، قال شاء الله سأربح، هذا تفاؤل. طيب محرم، نعم، فتح المحل، أيوة، ها، أيوة، قال إن شاء الله رأى شخص قال إن شاء الله ستربح، هذا تفاؤل، أيوة، أي نعم. فلما رأى الشخص مثلا صالحا قال بفتح زيادة لأني بأربح، لأني تفاءلت بهذا الرجل، أي هذا ما يجوز. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، تفاءل محمود كلمة طيبة. طيب، وما هو التفاؤل المذموم من مثل هذا المثال؟ لا، أي، ها، القصة لما صدوا لما أتى سهيل بن عمرو فلما راهن يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مبعوثا من قريش، لما راهن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، هذا تفاؤل محمود، كلمة طيبة واسم طيب. لو رأينا سهيل أتى رجل، هذا سهيل، نقول يلا ندخل مكة لأن هذا الرجل أتى، هذا ما يجوز. تمام، لأن كثير من الناس يقع فيه وما يدري، شخص والله كنا ما نبغى نزور فلان بس يوم جيت والله أنت فالك طيب قول نزوره، هذا ما يجوز. ومثل لو قال والله وجهك خير علينا، هذا ما يجوز، أو شر علينا، ما يجوز. يقول يتفاعل بعض أصحاب المحلات بأن يستفتح يومه بالبيع المجان، إيه باب الصدقة والهبة، ما في بأس. يقول تفاعلوا بخير تجدوا، هل هذا حديث؟ لا، هو حديث لمناته نتفاعل ننجح، ما يحتاج نذاكر وسننجح. لا، يقول حديث تغولت الغلام فبادروا بالأذان، الحديث قال لا يثبت فيه الغول مثل حديث ضعيف. يقول هل حديث لا تشاؤم إلا في ثلاث الزوجة والدابة والمنزل صحيح؟ نعم صحيح، لكن معناه لو كان صح التشاؤم في شيء لصح في الزوجة والدابة والبيت، لكن ما يصح، ما تشاؤم. لازم نجيب يصير صبورة عشان الفرائض، عشان تعرفون الأصل والمصح والعول، سير نحتاج لها بس هنا، بعدين توقف ثم نحتاج لها في المناسخات وما بعدها. والكتابة منهج نبوي ولا لا؟ يقول الكتابة منهج نبوي، تعليم في الكتابة. شو الدليل؟ لا لا، أبغى الشرح بالكتابة. إيه، خط مسلم خطا في الأرض، قال هذا ابن آدم وهذا الأمل وهذه الأجل التي شرح. ليه؟ للمقصود من الكتاب والسنة هو أن الإنسان يفهم، يفهم بالكلام بالخط بالكتاب بالسماع، المهم يعرف أن هذا الدين صح ويتبعه، فكل وسيلة مشروعة يفعلها الإنسان. هذا كان يعلم الصحابة، يصلي ويركع وعلى المنبر، يبغى يعرفون، يجي عرابي ويجلس علمه المقصود، وهذه مهنة وظيفة الرسل وأتباعهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول كيف نمنع أنفسنا من قول مثلا وجهك وجه خير علينا وهذا وهكذا، وجهك وجه خير، ما في وجه خير، لكن أقدم وأمضي لا. يقول ما الفرق بين الطيرة والتطير؟ تطير الفعل، والطيرة اسم مصدر، تطير تطيرا وطيرة. عموما يقول هل نتشاؤم لأجلك أذهب؟ لا، يعني احترام لك أذهب أو احترام لك ما أذهب، عشانك أروح ما فيش، لك مو بتشاؤما أو تفاؤلا بك. بكرة إن شاء الله نعطيكم يعني مع زيادة كيف يستخرج، يصير بينهم إما مقسم أو متماثل أو بينهما مباينة إن شاء الله. نعم يا محمد. وتبطل بترك سجود أفريط قبل السلام فقط، ما معنى العبارة هذه؟ وتبطلوا حطني حبة حبة مثل ما أشرح لك في الدرس. طيب بسألك الحين، ما هو الحالات التي أفضليتها قبل السلام؟ وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام عند المصنف أقوى. شوف أنا يهمني إنك إذا قرأت الكتاب تفهم عباراته، ترجح بعدين تروح أقوال ما عندي، ما في، أهم شيء أبغاك تعرف وش العبارة. حبة حبة. وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته، سجود سهو أفضليته قبل السلام، وهو اللي قبل السلام الزيادة والشك. يعني وش معنى الكلام؟ لو زاد واجب أو شك يسجد قبل السلام. أيوة. طيب وغيره؟ إنه بعد السلام. أيوة. لو ترك السجود اللي قبل السلام اللي بعد السلام. أيوة. ليه؟ أمره. أيوة. اللي بعد الصلاة اللي بعد السلام انتهى منها، واللي قبل السلام جزء من السلام انتهى. طيب ولا يسجد إلا تبع الإمام هي عماد، في الشك والزيادة والنقص ولا بس في الشك؟ ها؟ في في جميع الحالات. طيب لو ترك ركن أو زاد ركن في سجود أي أي واجب أي ها طيب ها عندنا الحين لو شك في ركن والثاني شك ها في ترك يعني زاد ونقص والثالث نعم عندنا زاد إذا زاد إذا شك أخذ بالأقل زيادة ترك ركن فكتركه إذا شك فترك الواجب لا أعطني الثلاث شك في الترك شك في الزيادة شك في الترك ثالث ترك واجب وش حكم ترك الواجب أي لا يشترك أيوه صحيح